أقول أذهب إلى مكان معين بسيارتي، المسافة تستغرق ساعة وأحيانا ساعة إلا ربع، هل يجوز لي عند ذهابي إلى هذه المسافة أن أقصر الصلاة أو أجمع أثناء سفري هذا أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خير. الجواب: المسافة التي تقصر فيها الصلاة 80 كيلو، فإذا كانت هذه المسافة هي التي تذهب إليها فلا مانع من قصر الصلاة ولا مانع من الجمع، أما إذا كانت دون ذلك فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، وبالله التوفيق.